الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 بعنوان فاستمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أن يكون القرآن ربيع قلبك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. ما زلنا في قضية الكفر بالطاغوت، أن تطهر قلبك، أن تمحو من قلبك كل تعلق بغير الله. أيها الإخوة، مشينا في فقه الذنوب والمعاصي مسافة طويلة، شوطا طويلا، واليوم جاءت خطة التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. تبت إلى الله ورجعت إلى الله، وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت على أنني لا أعود إلى معصية أبدا، وأشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. أيها الإخوة، إذا كانت الذنوب أنواع كما ذكرنا 19 نوع مختلفة، من كل منها يحتاج إلى قلع خاص، ثم ذنوب معاصي القلوب ذكرنا أكثر من 40 معصية من معاصي القلوب، فكيف نتوب؟ كيف نتوب؟ أيها الإخوة، التوبة قضية كبيرة، ليست بالمسألة السهلة أن تقول تبت، كما أن المعاصي ليست سواء، فالتوبة منها بالطبع ليس سواء. هناك توبة سهلة، قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. توبة سهلة للذين يعملون السوء بجهالة، عبيط وهبل وبيقع ويتكعبل ومش قصدي يا رب. والله أنا قلت لكم قبل كده في فقه التوبة خدنا 172 حلقة في فقه التوبة، خلينا النهاردة بس نشير إليها، إن من أحرج مواقف التوبة الاعتذار. أما أجي أعتذر لربنا بعد ما عصيته، هعتذر فأقول له إيه؟ يا رب أنا ما كانش قصدي، أقول له كده وهو يعلم إنه كان قصدي، يبقى بتوب واكتب. هقول له يا رب ما كنتش أعرف، هقول له يا رب انا كنت ناسي. طب انا هعتذر لربنا ازاي؟ انا عملت العملة واجي اعتذر لربنا عن اللي انا عملته؟ اقول له يا رب انا اقول له ايه؟ اقول له يا رب انا كنت حمار وما بفهمش جحش وغلطت، فاغفر لعبدك الحمار. ما بفهمش. وانا لو بفهم كنت اعمل كده يا رب. وانا يعني لو انا انسان محترم كنت اعمل اللي انا بعمله ده. انا لما اجي اعتذر هقول كده. انت هتقول له ما كانش قصدي، انت حر. تقول له ما كنتش اعرف، انت حر. هتقول له انا كنت ناسي، بتكذب وانت بتتوب. هو شايفك ويعلم انك قاصد عامد ذاكر. اعتذر بقى يا عم محمود، تقول له ايه؟ هي دي القضية. التوبة السهلة اللي بيغلط وهو مش قصده. قلنا واحد ماشي في الشارع بيرفع عينه يبص كده، جات عينه في واحدة، استغفر الله، اعوذ بالله، تبت الى الله، خلاص رحمت يا عم، انتهينا. داخل اشتري حاجة من دكان البقال، هو حط التلفزيون، عيني وقعت على نسوان بترقص، اعوذ بالله، وروح خارج تاني. ركبت ميكروباص مشغل مزيك، اعوذ بالله، وانزل اسيبه. يبقى عمرك ما هتركب ميكروباص. ما يجراش حاجة، همشيها والله همشيها. هو قال لي كده، انا كنت بركب الميكروباص من احمد حلمي. هو فين احمد؟ طيب. كنت بركب الميكروباص، وبعدين قلت له على شرطين، ما تدخنش وما تشغلش اغاني. قال لي يبقى مش هتسافر. قلت له ان شاء الله مع اني سافرت. قال لي وانا ان شاء الله مع اني دخنت، اركب. ورحنا المشوار، خلصت. ليه؟ هي بس ان يرى الله منك صدقا انك لا تريد ان تعصى. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وهناك توبة غير مقبولة، وليست التوبة على الله، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. هنا بقى مش نفع. حتى إذا بلغت الحلقوم تبت. لا تبت مين يا عم؟ عشان كده العلماء اتكلموا في توبة العاجز كالعنين أو المجبوب، يتوب عن الزنا أو مقطوع اليدين أو الرجلين يتوب عن السرقة، أو الأعمى يتوب عن النظر، أو الأصم يتوب عن سماع الحرام. قلت لكم توب دلوقتي وانت عالم ذاكر قادر، قبل ما تيجي التوب نقول لك ما ينفعش، ما ينفعش. اللهم توب علينا يا رب. النهاردة بين علي يوم القصص العالمي، قلت لكم القصة دي زمان برضو، ان كان في احد الناس ساكن قريب من بيتنا، واحنا بنروح نصلي نعدي عليه هو قاعد في الدكان، فاتح دكان، نقول له يلا يا عم الحاج الصلاة، يقول جاي وراك حالا اهو، وما يجيش. يلا اعمل حق الصلاة، حاضر ان شاء الله جاي، وما يجيش. لحد ما قالوا لي مرة ده ابتلي وخدوا المستشفى، رحت ازوره في المستشفى، والله احلف لكم بالله رأيته مكتفينه في الكرسي، قالوا مش عارف انفجار في المخ، مش عارف اسمه ايه اللي قالوا، حاجة جات له كده، فربطينه في الكرسي كده بأحزمة ومخلين الكرسي واقف كده مش نايم، ربطينه في كرسي. فمسكت ايدي اللي جنبية وقلت لهم ايه؟ صلي قبل ما يكتفك، قبل ما يكتفك. قلت لمراته ده هو مرضاكم بالصدقة، اتصدقي عنه بحاجة، اتصدق عنه ايه يا عم الشيخ، اتصدق انت علينا الليلة في المستشفى ب1300 جنيه، اتصدق قبل ما يمنعك يحرمك من الصدقة، صدق بالشيلن والبريزة، صدق قبل ما تقدرش تتصدق. توبوا قبل ألا تتوبوا. هناك توبة أسهل وأبسط، لقيتها عجيبة جدا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يا نار أبيض، الكرم الإلهي ده، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. عارف تختانون يعني إيه؟ مش بيخون ده، هو بيعاني من إنه بيضطر، عايز بيقع وبيقاوم وهو بيقع. تختانون أنفسكم. قصة في أمر الصيام، وكان المسموح من المغرب للعشاء، وكان اللي ينام ما يكلش وما يقربش من مراته، فقاعد بقى من المغرب للعشاء دي على ما يصلي المغرب ويفطر ويرجع العشاء دانت. تختانون أنفسكم، قاعد يبص لمراته وهو يعني تختانون أنفسكم. فهي دي قضية ان يبقى الإنسان بيجاهد في منع نفسه عن المعصية. تختانون أنفسكم، ثم يقع بضعفه البشري وهو في حرج شديد من الشرع في صدره، وفي حياء شديد من الله، فينكس رأسه ويطلب من الله العفو فيعفو الله عنه. هي دي توبة سهلة، توبة سهلة، بس مش ان انت سيء فيها. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، بل لا يباشرها الا والحزن يخالط قلبه صلى الله عليه وسلم. التوبة، خطة التوبة. هناك توبة تسهل ثم تصعب ثم تستحيل. قال تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. حسبوا ألا تكون فتنة. ولما نقول له الله يرحمه الشيخ، بقول له دعي لي، قال لي دعي لك بإيه؟ تقول له دعيني ربنا ينجيني من الفتن. قال لي يا عم يا فين الفتن دي؟ الناس كلهم ما شاء الله الشباب ملتحين والنسوان منتقبات ولا في فتن ولا حاجة. الشيخ مش شايف فتن، لكن الحقيقة ان الفتن شديدة والموج معايا عالي، الموج عالي، موج الفتن عالي. حسبوا ألا تكون فتنة. في ناس مفكرة يا عم فتنة ايه، الامور بسيطة. فعموا وصموا، غمض عينيه وساق فيها وسد ودانه ومشي، لاها فتنة فتاب الله عليهم. علشان ايه؟ لا، علشان هو ما يعرفش ان في فتنة. حسب ألا تكون فتنة، فلما لقاها فتنة ربنا تاب عليه. بعد ما تاب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. خلاص تاب عليك وعرفت انها فيها فتنة، برضو تعملها تاني؟ ثم عموا وصموا، كده بقت صعبة. عملها تالت، ربنا قال فيهم ايه بقى؟ ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كده استحالت. يبقى في الأول حسب ألا تكون فتنة، هو مفكر الأمور أبسط من كده. وقع تبت تاب الله عليه، وقع تاني أشق بقى، لأن احنا قلنا نقطة خطيرة جدا يا عم الشيخ، نقطة خطيرة جدا. ما من أخطر الكلام اللي تسمعه في حياتك إن اللي بيدوق الفتنة والخيانة ما بيسلهاش. اللي بيخون مرة بيخون تاني ويخون تالت ويخون رابع، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. عشان كده بقول لك لما تتوب ما ترجعش تاني. ازاي؟ هنقول 10 نقط وسلمهم لكم في ورقة مطبوعة. 10 نقط ازاي بقى تثبت، ازاي تتوب وتثبت على التوبة. 5، هناك توبات لها شروط، ليست مجرد تبت، ليست مجرد تبت. مثلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. يبقى هي مش قضية إيه تبت، لازم مع التوبة شرطين تانيين، آمن وعمل صالحا. لازم، ما ينفعش إن أنا أبقى متابع الشهوات ومضيع الصلاة. قول لي أنا ما بضيعش الصلاة يا راجل. أيوة بحبكم في الله، بحبكم في الله. فبقول إيه، إن اللي اوعى أشر ما يبتلى به السائر إلى الله المنطق التبريري أن يدافع عن نفسه وأن يكون عنده لكل خطأ تبرير ومبررات. اوعى اوعى تبرر أخطائك ولا تدافع عن نفسك، بل اتهم نفسك، اتهم نفسك. كان عطاء السلمي إذا اشتدت الريح وأظلم الجو أو غلى السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. أي والله لو مات محمد حسين يعقوب للدنيا دي كلها تستريح. أنا سبب أزمة البوسنة والهرسك، أنا ذنوبي أنا ومعاصي أنا وخطاياي أنا. اوعى تبتلى بالمنطق التبريري يا ابني توب من تضيع الصلاة. أنا ده أنا بصلي من عندي 6 سنين على فكرة، بقى ما تعرفهاش أنت، أنا بقالي 2 سنين ما ضيعتش فجر، وأنا متأكد أنك بقالك 2 سنين ما بتصليش الفجر، واقف نايم ونص الصلاة سرحان، تبقى بتصلي؟ الرسول قال له ارجع فصلي، والرجل كان متوضي صح ولا لا؟ ومستقبل قبلة ورجع وسجد وقال له فإنك لم تصلي. قضية مش قضية الشكليات والمظاهر. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يخرج الرجل من الصلاة ولم يكتب له إلا عشرها. ما تقولش بصلي بقى ومش مضيع الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات، شهوة العلو على الناس. احنا قلنا يا جماعة، وخلي بالك من النقطة دي، هو انت ما تتلفتش، شهوة ان يحتاج الناس اليك، شهوة ان يسألك الناس، شهوة أن يخضع الناس لك ويذلون، شهوة أن تطاع مطلقا فلا تعصى ولا يرد لك أمر، شهوة أن تنال كل ما تريد. هذه منازعة لألوهية الله أكبر من الشرك. انك عايز تبقى اله ورب تسمع كلامك وانت الناس تحتاج لك وتطلب منك وانت تتعالى عليهم، يبقى عايز تعمل فيها اله تنازع الله في الوهيته وربوبيته، ده اكبر من الشرك. ما بنتكلمش بقى عن الشهوات، شهوة الفلوس، شهوة الشهرة، شهوة النسوان، دي كلها شهوات تافهة قذرة. لو علم، لو طهر قلبك أنفت منها. التوبة منها إيه؟ تاب وآمن وعمل صالحا. تاب وآمن، إيه ده؟ هو كفر؟ لا، ده معنى آمن هنا أن تؤمن أن الله كان ولا يزال جل جلاله مطلعا عليك وأنت في حال المعصية، أن تؤمن، وأن ما حملك على ذلك الغفلة للجرأة على الله. ابن الجوزي قال إيه؟ لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه. ربنا بيقول لك ما تبصش، تقول اهو هو ده عند، قول لي مش قصدي بقى، لا غفلة، ساعة غفلة وضعف بشري. تاب وآمن، ثلاثة، وعمل صالحا، إذا أسأت فأحسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى لازم التلاتة دي في متبع الشهوات، لازم شرط التوبة التلاتة دي، غير الشروط الأربعة التانية اللي هي الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم. يجي لك هنا التوبة والإيمان والعمل الصالح، إنك تعمل عملا صالحا. التوبة من الطغيان لها شروط أخر. التوبة من الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أصل شاف نفسه وقف على رجليه كده، ها وقف على رجليه يعني كبر، يعني بقى يعرف يقرأ ويكتب، يعني بقى معاه قرشين محوشهم يعني طول السنة، يعني كبر، يعني كبر وعرف ها اتنفخ كده. اللي سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، لابس جلابية وعباية، ها لابس طائية وعمامة أو طائية وغدر، بين بردين لك جلبيتين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تقول له لك ده فلوسي دي عرقي، عرقك مين يا عم؟ ده رزق ربنا، هي لو بالعرق كان الرجل الكناس ده يرزق أكتر منك، هي مش بالعرق. الشاهد إيه؟ إن الإنسان لا يطغى. الطغيان ده له أنواع، منها النوع اللي قلنا عليه أن يتكبر ويحب أن يذل الناس له ويخضعوه. الطغيان ده إنه ما يشكرش النعم، طغيان. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. زادت واحدة هنا هو. يبقى الطغيان ده له توبة تانية غير التوبة اللي فاتت. الطغيان ده طغيان في الأكل، كله من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، في الأكل، في طغيان في الأكل، في طغيان في الأكل، طغيان، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، إن ربنا يغضب عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. التوبة من الطغيان، طغيان مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء جاوز حده، طغيان مجاوزة الحد، إنك تجاوز حدك كإنسان كعبد، أنت عبد، ليس في الكون إلا عبد ورب، إن ما بقيتش عبد تبقى إيه؟ بتنازع الرب، فلازم تبقى عبد، وإحنا قلنا اللهم إني ابن عبدك ابن أمتك، هي دي، ما تجاوزش الحد ده، حد العبد. قلنا قبل كده الطغيان الذي يدخل على أهل الطاعات أن يستكثر الطاعة، أو أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعة، أو يشعر بالاستغناء عن رحمة الله، إن هو يستكثر الطاعة. ده أنا بقالي سنين بصلي، بقالي سنين بعمل عمرة، بقالي سنين بدعو إلى الله، بقالي سنين بتعلم العلم، كم ربنا هداهم على ايدي، كم ربنا علمهم مني، كم انا فاتح بيوت كتير، انا استكثار العمل ده على الله، ولا تمنن تستكثر. تستكثر ايه؟ ده انت واللي بتعمله لله. سيدنا موسى بيقول له ايه؟ يا رب انني ان صليت فمن قبلك، وإن تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال له يا رب أنا إن تصدقت، المال مالك والعبد عبدك، المال مالك والعبد عبدك، يا رب أنا إن بلغت رسالاتك أنت اللي قوتني، وأنت اللي أوحيت إلي، وأنت اللي ألهمتني، وأنت اللي وفقتني، طب أشكرك إزاي؟ قال يا موسى إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. أن يرى الله من قلبك العجز عن الشكر، أنا عاجز عن الشكر. الشاهد هنا إيه؟ الطغيان، إنك ما تشوفش إنك عملت استكثار الطاعات. اتنين، أن توجب على الله حقا، إنك تفكر إن من حقك بقى، أدام أنت بتعمل ربنا يبقى من حقك أنه يسترك. لا، مش من حقك، من حقك أنه يعافيك، مش من حقك، من حقك أنه ينصرك، مش من حقك، مالكش حق كسر حقك، مالكش أي حقوق، اللي أنت بتعمله ده من الله بتوفيقه وإعانته وتسديده وفضله. ثلاثة، أن يشعر بالاستغناء عن رحمة الله. تقول له ربنا يغفر لك، يقول يغفر لي إيه؟ أنا ما بعملش حاجة، أنا عامل بقى يعني. نقول له إيه؟ والله بيقول لي لسه واحد من كم يوم يعني، هو بيقول أنا عايز أعمل لأبويا حاجة. تقول طب أعمل لنفسك. قال لا لا، أنا مش محتاج، أنا عامل تمام، أنا مأمن نفسي تمام. إزاي بس يا ناس؟ اللهم إنا نعوذ بك من الجهل على الله. التوبة من الطغيان بقى، وإني لغفار لمن تاب وآمن، فاتت معانا، وعمل صالحا فاتت معانا، ثم اهتدى، اهتدى إلى علة طغيانه فلا يطغى بعدها. أن يهتدي إلى العلة، انت ايه اللي خلاك وصلت لدرجة الطغيان؟ ايه السبب؟ ثم اهتدى، ده شرط التوبة من الكبائر التلاتة اللي فاتوا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة من خيانة أمانة العلم لها شروط، شروط اخر مختلفة. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم، لازم تابوا، اثنين أصلحوا، ثلاثة بينوا. مش تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى، لا ده حاجة تانية خالص. يبقى انت دلوقتي العلم اللي انت سمعته ده لو رحت وما بينتوش لمراتك وولادك، لابوك وامك، لاخواتك، لكل مستحق تستطيع ان تبلغه حقه عليك، توب بقى. التوبة من موالاة الاعداء لها شروط اخر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ما تجيش تقف مع الظالم وتوالي الظالم وتسول للظالم وتسوغ له وتصحح له وتأصل له وتنظر له والآخر تقول توبت خلاص أنا كنت غلطان. لا لا، هي مش كده. إلا الذين تابوا اثنين وأصلحوا ثلاثة واعتصموا بالله أربعة وأخلصوا دينهم لله. دي توبة خاصة مختلفة عن التوبات اللي فاتت كلها. توبة خاصة كمان عشان نخلص في ليلتك. التوبة من خيانة الدعوة وإقامة كيانات التفريق. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يبقى شرط التوبة دي أن تقطع قلوبهم. ستظل هذه الريبة في قلوبهم، تفريق بين المؤمنين، الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، أن تستخدم هذه الكنت لنصرة الباطل على الحق ولنصرة الظالم على المظلوم ولنصرة للتوبة منها أن تقطع قلوب، وإلا ستظل ريبة. أيضا المتلون تحت العفو اللي بيروح ويجي بقى. قال الله: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. أما الماكر فإنه معذب في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قلنا في فرق بين العبيط لهبل اللي بيكعبل في معصية وهو ماشي كل يوم في الطريق إلى الله بيكعبل ويتوب، وبين اللي بيمكر السيئات. بيمكر السيئات، بيمكرها، بيحبكها، بيدققها، بيمكر السيئات، ده معذب. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. إياك أن تمكر على الله فيمكر بك، فيمكر بك. احنا قلنا كتير قضية المكر على الله دي إشكالها إيه؟ قلنا كده في قصة أصحاب السبت، إنهم في قصة أصحاب السبت إنهم قتلوا الأنبياء ولم يمسخوا، وقالوا أرنا الله جهرا ولم يمسخوا، وفعلوا وفعلوا ولم يمسخوا، فلما اعتدوا في السبت مسخوا قردة وخنازير، رغم من الاعتداء في السبت مجرد معصية ومخالفة. قال لك لا، أصلا مكروا على الله إنهم حفروا الحفر وحطوا فيها مية ونصبوا عليها الشباك وقعدوا يوم السبت يتفرجوا، ده مكر فمسخوا. فلذلك من مكر على الله مسخ قلبه إن لم يمسخ ظاهره. إخوتي، كيف نتوب ونثبت على التوبة؟ في 10 نقاط محددة تأتينا اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي يوحى. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.